وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر، اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب له. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الدعاء الجامع كان بيستعيذ بالله من الشرور، كل شيء يحبط الإنسان ويمنع الإنسان من فعل الخير النبي عليه الصلاة والسلام كان بيستعيذ به. يعني أصول الأشياء الأمور التي كانت تمنع أي إنسان من فعل الخير النبي عليه الصلاة والسلام كان بيستعيذ منها، وطلب من ربنا سبحانه وتعالى كل الأمور التي تعين الإنسان على فعل الخير، فهو استعاذ من أصول الشر وطلب أصول الخير. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم. احنا قلنا العجز والكسل والجبن والبخل، والهرم هو ان الانسان يوصل للشيخوخة، يبقى وصل لمرحلة كبيرة في السن معها ضعف القوة، خلاص زي ما كان سيدنا زكريا عليه السلام يقول: قال رب اني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. فالانسان لما يصل لدرجة في السن يبقى فيها خارة القوة ضعيف، فيضعف عن فعل الخير. هو كان هو شباب كان قوي، كان بيقدر ان هو يصلي ويصوم، لكن لما كبر في السن القوة بقت ضعيفة. والنبي عليه الصلاة والسلام استعاذ بالله من هذا الداء لانه لا دواء له، الهرم لا دواء له. ثم قال: وعذاب القبر. كان النبي عليه الصلاة والسلام بيستعيذ بالله من عذاب القبر، الانسان يعذب في قبره ويفتن في قبره. ان شاء الله نتكلم عن عذاب القبر في استعاذة في حلقة من الحلقات بإذن الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. الله سبحانه وتعالى يقول: ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فالنفس فيها شر، فيها شهوات، فيها أهواء، فالإنسان بيستعيذ بالله سبحانه وتعالى من شر هذه النفس: يا رب أعني على نفسي، اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. يا رب اجعل نفسي طاهرة زاكية، يا رب أعني أن أنا أصلح هذه النفس. قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. يعني نفسي فيها عيوب، فيها آفات، فيها أهواء، الله سبحانه وتعالى هو الذي يطهر هذه النفس والذي يربي هذه النفس. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنت وليها ومولاها. قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. وقال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. وقال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فلا يزكي النفوس إلا الله سبحانه وتعالى. قل يا رب آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها. يعني التقوى أن الإنسان يخاف من ربنا سبحانه وتعالى، يفعل الأمر ويترك النهي، فيقول يا رب أنا عايز أخاف منك يا رب، عايز يكون عندي تقوى. فيقول يا رب آتي نفسي تقوى، نفس اللي بتتجرأ على فعل الحرام والنظر الحرام والكلام في الحرام. هو لما بيشوف واحدة ماشية في الشارع بيبص، فالنفس دي محتاجة تتعالج، محتاجة أن أنا أقول له يا رب طهر النفس دي، آتي نفسي تقوى. لما بتيجي فرصة أن أنا أتكلم على حد ولا أن أنا أشتم ولا أن أنا أغتاب بتكلم عادي، فنفسي محتاجة تتطهر، محتاجة تتربى. فاللي يربي النفس دي هو ربنا سبحانه وتعالى. أنت وليها ومولاها، آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. في افتقار الإنسان، وإن أنا يا رب أنا مش قادر على نفسي، أصلح نفسي يا رب، أنت وليها ومولاها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. يعني يا رب شوف، بعد لما النبي عليه الصلاة والسلام استعاذ بالله من كل الشرور، أصول الشرور المحبطة والمثبطة عن فعل الخير، طلب من ربنا سبحانه وتعالى الأمور اللي توصل إلى الخير، وصول الخير، فقال: آتي نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها. لما النفس تتزكى وتتطهر تقبل على فعل الخيرات. وقال: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. علم لا ينفع، إما يكون العلم في ذاته لا ينفع، زي واحد مثلا يتعلم السحر والشعوذة والكهانة، يتعلم أمور لا تنفع لا في أمر دين ولا في دنيا، زي إن هو يقعد مثلا يتابع فرق الكرة ويحفظ أسماء اللعيبة ويذاكر لعيب لعيب، ويعرف قدرة اللعيب وده سرعته كام وده قوته كام وده شطه كام وده بيتباع بكام وده سعره كام. هذا علم لا ينفع لا في أمر الدين ولا في أمر الدنيا. فالإنسان يبذل الهمة والطاقة في تعلم أمور لا تنفع. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. إن يكون العلم في نفسه علم غير نافع لا في الدين ولا في الدنيا، فهو بيبذل وقت ومجهود وطاقة في تعلم شيء لا ينفعه. أو يكون العلم نافع، يعني زي علم الدين مثلا أو علم من العلوم الدنيوية النافع، وهو نفسه لا ينتفع به، زي اللي بيتعلم مثلا القرآن ولا يعمل به، يتعلم حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعمل به، يسمع كلام، يسمع موعظة ولا ينتفع بها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أعوذ بك من علم لا ينفع. قال الله سبحانه وتعالى عن حال الإنسان الذي لا ينتفع بالعلم: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. يعني إنسان عنده آيات وعنده العلم، واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. يعني لم يعمل بمقتضى العلم، العلم الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فلو كان هو يعمل بمقتضى العلم ده كان زمانه يخاف من ربنا، يتقي ربنا سبحانه وتعالى، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أعوذ بك من علم لا ينفع. فلذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: والقرآن حجة لك أو عليك. فكل معلومة الإنسان بيتعلمها يحاول أنه يعمل بها حتى لا تكون المعلومة دي حجة عليه في يوم القيامة، صلى الله عليه. فكان يقول: أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع. قلب لا يخشع، يعني القلب لا ينتفع بالعلم، لا ينتفع بالموعظة، يسمع الآيات ويسمع المواعظ ويسمع كلام الله سبحانه وتعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم ويرى المواقف تذكير بلاءات، ولا يخشع. قلب لا يخشع، لا يخاف من الله سبحانه وتعالى، لا يطمئن ولا يسكن عند ذكر الله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام استعاذ بالله من هذا القلب، قلب لا يخشع. قال تعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. ما أنش الأوان أنت تسمع الآيات وتتأثر، قلبك يخشع لذكر الله سبحانه وتعالى وتنوي أن أنت تعمل بهذه الآيات. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. طال عليهم الأمد، أوتوا الكتاب، طال عليهم الأمد لأنه لم يعمل بهذا العلم، فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعدها ليفتح باب الأمل الإنسان قلبه لا يخشع، قال: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بك من علم لا ينفع، قلب لا يخشع، ونفس لا تشبع. نفس لا تشبع، نفس طماع لا ترضى، يعني مهما كل من الدنيا لا يرضى، لا يشبع من الدنيا، من جمع الدنيا من الحرام، لا يشبع من الأكل. فقيل: إما لا تقنع بما آتاها، يعني رزق الله سبحانه وتعالى الذي رزقه الإنسان هو لا يرضى فمش راضي، ربنا سبحانه وتعالى قسم له رزق في الزواج، في العمل، في المال، في الصحة، فهو غير راضي، دايما عينه على غيره، شايف فلان عنده كذا وفلان عنده كذا وفلان عنده كذا، ف فالنفس اللا تشبع دي نفس فيها مشاكل كبيرة، إن هو لا يرضى بقسمة الله سبحانه وتعالى، ويبقى دايما تعبان ودايما قاعد يبص لغيره ودايما بيحسد. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أعوذ بك من نفس لا تشبع. لا تشبع، وقيل لا تشبع المراد النهمة، يعني بكثرة الأكل، بيأكل يفضل يأكل يأكل يأكل ولا يشبع من الأكل، فيبقى عنده كسل وينام كتير ويبقى كسلان عن فعل الطاعات. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أعوذ بك من علم لا ينفع، قلب لا يخشع، نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. يعني يا رب أعوذ بك إن أنا أرفع يدي وأسأل وأقول: يا رب يا رب اهديني، يا رب اصلح حالي، يا رب تب علي، وتكون الدعاء ده دعاء لا يقبل، إما بسبب مانع في الشخص نفسه من أكل الحرام وفعل الذنوب والمعاصي والإصرار عليها أو المظالم، أو إما تكون الدعوة غير خاشعة، لو إنسان اعتدى في الدعاء إن هو لا يجمع بين قلبه وبين لسانه في حال الدعاء، لا يخشع في حال الدعاء، أو بيعتدي بيطلب شيء من الإثم أو قطيعة الرحم. فالنبي عليه الصلاة والسلام استعاذ بالله سبحانه وتعالى من هذه الأمور، قال: أعوذ بك من علم لا ينفع، قلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعوة لا يستجاب له. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين.